تكذب على اللي هواك، قلبي انجرح وياك وتعبت قلبي معاك من اللي جرى فياك. عاشق مشيت عشوق والناس علي اسوق، شاري وهم باعوك ليهم ومش ليا. وحني